الحمد لله الذي قدر وقدر، فسبحانه قضاؤه وقدره بعلم وحكمة. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل فيما رواه عنه ابن ماجة بسند صحيح: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فمن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن أنعم علينا بنعمة الإسلام، وما أعظمه من منة وما أجله من نعمة، وما ترك الإسلام شيئا يصلح به حياة المسلمين إلا وقد تناوله وبينه. فبدأ الإسلام يضع الأمور في نصابها خاصة، وقد جاء الإسلام والناس في فوضى عارمة. فبدأ الإسلام يحدد الأشياء ويضعها في نصابها الصحيح. وكان على رأس ما اهتم به الإسلام الأسرة المسلمة. والأسرة المسلمة كان ولا بد وأن تحظى باهتمام كبير من جانب الإسلام، لأنه لن تقوم للإسلام قائمة إلا إذا قويت الأسرة المسلمة وانصلح حالها. المجتمع المسلم قوامه على الأسر، فكلما قويت الأسرة المسلمة كلما قوي البنيان الإسلامي، وكلما ضعفت وانهارت وتهدمت كان هذا نذيرا بأن المجتمع كله عرضة للضياع وللانهيار. من هنا رعى الإسلام للأسرة وبدأ يضع لها القوانين والضوابط التي يضمن من خلالها قوتها واستمرارها. وأهم شيء في الأسرة إنما هي المرأة، والمرأة في ميزان الإسلام تعني الأم، تعني المربية، تعني الموجهة، تعني السكن للزوج والدافع للزوج. ومن هنا حظت المرأة بجانب كبير من الرعاية والتوجيه والاهتمام. ولكن الغرب لا يريد للإسلام أن يقوى، وإنما يريد للإسلام أن ينهار. لا يريد للإسلام أن يستمر، وإنما يريد للإسلام أن يقود. والغرب يعلم علم اليقين أنه لن يستطيع أن يحمل الناس على الكفر، فلن يغير من عقائد الناس، لأن الإيمان إذا ما وقر في القلب فمن المحال أن يخرج منه. من هنا سلك الغرب طريقا اخر، فبدا يسعى كي يهزم الأسرة المسلمة، ومن هذا الطريق يستطيع ان يهزم الاسلام كله. وبدا الغرب يخطط، وبدا الغرب ينفذ، وكان محور الارتكاز انما هي المرأة. فكي تنهدم الأسرة لا بد وان تنهدم المرأة المسلمة اولا. من هنا ظهرت دعاوي الغرب والتي استوردناها وتبناها في مصرنا هذا وفي بلدنا هذا، مأجورون كلاب ينبحون بلغة الغرب ويدعون انهم مسلمون. بدأت الدعاوي المستوردة تنتشر على اوراق صحفنا الفاسدة ومن خلال شاشات الاعلام الفاسد. بدأت الدعاوى تظهر تدعو المرأة الى ما يسمى بالحرية، والحرية في نظر الغرب تعني ان تحجر المرأة بيتها والا تؤدي حقوق زوجها وان تترك ابناءها وان تخرج في الشوارع وفي الطرقات شاسية عارية تحت شعار المدنية والتحرر والتقدم وما اكذبها من مدنية وما اكذبه من تحضر وما اكذبها من حضارة. فهي الحضارات الكاذبة وهي الدعاوى الفاسدة. وانساقت المرأة بجهلها وسفهها وراء التيار، فهجرت البيت وانشغلت بالزي وانشغلت بالزينة وانشغلت بالعمل، وكانت النتيجة ان انهار البيت وضاع الابناء واحتار الزوج، واصبحت الاسر المسلمة في كل وقت وحين تنهار اسرة تلو الاخرى. وقلت سبحان الله، لما هذا؟ لما هذا؟ ألا نفكر؟ ألا نتروى؟ ألا ننظر في ديننا بما أمرنا ومما حضرنا؟ ولكن للأسف الشديد يخرج الصحفي فلان والكاتب فلان، وكما قلت هؤلاء يصدق عليهم قول الله تعالى فمثله كمثل الكلب، يخرج كلب ويقول ان تعاليم الاسلام تعود بالمرأة الى العصر الحجري، تحولها الى خيمة وتقيم عليها حد الحجر فهي لا تبرح البيت. وقلت سبحان الله، وماذا تكون الحضارة اذا؟ وماذا يكون التقدم؟ الحضارة في نظر هؤلاء ان تقف المرأة لزوجها ندا. التقدم في نظر هؤلاء ان تخرج المرأة وقد وضعت المساحيق وكشفت عن ساقيها وذراعيها. وقلت سبحان الله، هذه هي الحضارة؟ هذا هو التقدم؟ هذه هي المدنية؟ وللأسف الشديد انساق وراء التيار وآمن بهذه الدعاوى الفاسدة رجال حكم الله عليهم بالعتة والسفه والجهل والتردي في كل رذيلة. المرأة والله لن تجد كرامتها ولن تجد عظمتها ولن تجد كبرياءها إلا في الإسلام ومع القرآن. وإذا ابتغت العزة في غير الإسلام فلتعلم علم اليقين أنها بهذا حكمت على نفسها بالذل والهوان. فالإسلام حينما أمر المرأة أن تواري جسدها وبهذا أراد ألا يعرضها لأنظار الإسلام. أكان الإسلام بهذا يجعل منها خيمة أم يجعل منها جوهرة لا تمتلك إلا لمن يعرف حقها؟ الإسلام حينما أمر المرأة أن تكون في بيتها فإن الإسلام أراد بذلك أن يجعل لها مملكة وأن تكون هي سيدة هذه المملكة. الإسلام حينما أمر المرأة أن تحترم زوجها وأن تطيع زوجها إنما أراد بذلك منها أن تكون مالكة لزوجها، لا هو الذي يملكها. ولكننا لا نفقه هذا ولا نعرف هذا، وأخطر ما نواجهه الآن ما يزرع في صدور الفتيات أن تقف المرأة ندا للرجل وأن تعامله بالمثل وأن تقول له مثل ما يقول لها وأن تفعل كما يفعل. وقلت سبحان الله، فهذا يتفق مع طبيعة المرأة ومع ما جاء به الإسلام؟ استمع يا عبد الله، كتب التاريخ الإسلامي تقص علينا أن امرأة عربية وهي أمامة بنت الحارث وكانت تزف ابنتها إلى زوجها، فاليوم هو يوم زفاف البنت على من؟ على رجل، على بعلها. فماذا قالت أمامة لابنتها وهي أم إياس ابنة إمامة؟ ماذا قالت لها أمامة في يوم زفافها؟ استمع يا عبد الله إلى المرأة الأعرابية ببساطتها وحكمتها وهي تخاطب ابنتها، تقول لها: أي بنية، إنك فارقت الجو الذي فيه نشأت والعش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقارين لم تألفيه، فكوني له أما يقل لك عبدا واحفظي له 10 خصال، أما الأولى والثانية فهما الخشوع له بالقناعة وحسن السمع والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فهما أن تتفقدي مواضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يجد منك إلا أطيب ريح، وأما الخامسة والسادسة فهما أن تتفقدي وقت منامه ووقت طعامه، فشدة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مبغضة، وأما السابعة والثامنة فهما الاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التربية والتدبير، وأما التاسعة والعاشرة فهما ألا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمن خضره. وإياك إياك والفرح وهو حزين، وإياك والحزن وهو فرحان، فإن الأولى الفرح وهو حزين فإن الأولى من التقصير، والثانية الحزن وهو فرحان من التكبير. قلت سبحان الله، حديث من الى من؟ حديث المرأة، حديث الام الى ابنتها في ليلة زفافها. ومن تكون الام؟ امرأة عربية بسيطة ما تربت في الجامعات، ما دخلت الجامعة الامريكية وتعلمت فيها اللغات، ما اخذت كورسا في اللغة الانجليزية او اللغة الفرنسية. فما قيمة المرأة اذا كانت قد تعلمت كل اللغات ولكنها لا تعرف لغة القرآن، كما نرى كثيرا من الجاهلات الآن تقول إني قد تعلمت في الجامعة الأمريكية وإني أحمل اللغة الفرنسية. قلت سبحان الله، وأي شيء تساوي الشهادة الأمريكية أو اللغة الفرنسية في ميزان عند الله؟ وإذا ما أردنا أن نضعها في مقياس مع لغة القرآن، فأيهما الغالب؟ أن تتعلم المرأة لغة القرآن؟ ولذلك تجد أمرا عجبا، تجد أن المرأة المتحضرة على حسب زعمها وعلى حسب زعم بعض الكلاب الجاهلين تتحدث باللغات ولكنها لا تستطيع أن تقرأ آية من القرآن قراءة صحيحة. أي علم هذا؟ وأي حضارة هذه؟ وأي تقدم هذا؟ ما قيمة المرأة إذا ما ارتقت في أعلى المناصب فأصبحت مديرة وأصبحت وزيرة، ولكنها يوم القيامة سوف تركل بالأقدام في نار جهنم؟ ما قيمتها وما شأنها؟ هل قيمة المرأة تكمن في أن ترتقي المرأة المناصب وأن تتحدث اللغات وأن تضع المساحيق وأن ترتدي الزي الكاشف وهي لا تعرف شيئا عن دينها ولا عن ربها؟ إذا فمثلها كمثل الحمار الذي يحمل أسفارا. ولذلك أمامة تقول لابنتها المرأة العربية البسيطة التي لم تعرف لا أمريكا ولا فرنسا ولا أوروبا، التي لا تعرف الشارع الهرم، التي لا تعرف الفيديو ولا التلفزيون، المرأة العربية لكونها تعرف ربها، لكونها تعرف دينها، علمت الدنيا بأسرها في سورة ابنتها، تقف لتنصح ابنتها. فماذا تقول لها؟ تقول لها: أي بنية، وخاطبتها بلغة الرحمة والتصغير كما فعل لقمان مع ابنه حينما قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وشأن الأب وشأن الأم في الإسلام أن يكون دائما وأبدا ناصحين للأبناء، وأن يكون موجهين للأبناء التوجيه السليم والنصح الذي ينفع. وقفت أمامة وهي المرأة التي تعرف دينها وتعرف حق زوجها، هي المرأة ذات الخبرة في هذا المجال، تعطي ابنتها من خبرتها فتقول لها بلغة الرحمة والتصغير لتعرفها أنها ابنة وهي الأم، والأم لا بد وأن تقود ابنتها إلى ما فيه مصلحتها. فتقول لها: أي بنية، إنك فارقت الجو الذي فيه نشأت والعش الذي فيه درجت. وهي تقصد بهذا بيت الأب، لأن المرأة تنتقل من بيت أبيها وقد ألفت فيه أشياء وتعودت فيه أشياء فانتقلت إلى بيت زوجها فلا بد وأن تأقلم نفسها مع هذا البيت الجديد. والمشكلة في كثير من الأحيان تكمن في أن المرأة قبل أن تصبح مرأة وهي بنت في بيت أبيها تعودت الكسل والركون وتعودت أن تكون مدللة، وحينما تنتقل إلى بيت زوجها تنسى أنها أصبحت مسؤولة وأن الوضع اختلف، فهي تبحث عن التدليل وتبحث عن الدعاء وعن الركون وتنسى أن الوضع قد تبدل. وحينما يأتي الزوج شاكيا من تقصيرها ومن تكاسلها تجد الأب وقد تمثلت فيه الحماقة، والأم وقد ملأ قلبها وعقلها الجهل، يتحاملان على الرجل ويقولان له لما تقصر عليها وإنها هي المدللة. المرأة لا بد وأن تنسى هذا، ولا بد وأن ينبهها أبوها، ولا بد وأن تنبهها أمها أن المسؤولية جسيمة وأنها أصبحت سيدة بيت، هي مسؤولة وعلى عاتقها مسؤولية كبيرة. وهذا ما لفتت إليه أمامة نظر ابنتها، فارقت الجو الذي فيه نشأتي والعش الذي فيه درجتي إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. طباعه قد تختلف وأحواله قد تختلف، فلا بد وأن توطني نفسك على ذلك. إذن فبما تنصحيني يا أما؟ استمع، تقول لها كوني له مالكة للزمام، كوني له ندة، كما نسمع الأمة الجاهلة الآن. إياك أن تصمتي له، إياك أن يفعل معك كذا وأن يقول لك كذا وترتدي منه ذلك. هذه هي الوصايا الفاشلة التي تحملها الأمهات إلى البنات في يوم الزفاف، والتي يحملها الآباء إلى البنات في يوم الزفاف. سمع ماذا قالت لها أمامة: كوني له أمة. ومعنى أمة أي كوني له عبدا، كوني له أمة. سبحان الله، وحينما أكون له أمة ألا يجعل هذا يتحكم في ويتطاول علي؟ قالت لها: لا، كوني له أمة يكن لك عبدا، كوني له أمة يكن لك عبدا. وكلنا يعرف: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. المرأة لو أنها فطنت وأطاعت زوجها وبحثت عن رضاه، والله لملكت الرجل وقادت هي الرجل دون أن يشعر هو، ولكن للأسف الشديد لا نجد هذا. بالأمس القريب كنت في حوار مع واحدة من النساء، ألاقي خدعني بالأقاويل البراقة وبالدعاوى المزعومة زوجها. وقد حضرت هذه المشكلة بنفسي، لا يريد منها أن تخرج للعمل ويقول إني كافيها، والله سبحانه وتعالى أنعم علي بالكثير فأنا لا أحتاج إلى عملها. وللأسف الشديد تضع المرأة الرجل في الخيار، إما أن تستمر في عملها وإما الطلاق. أبغض الحلال إلى الله، أبغض الحلال إلى الله. وهول المفاجأة أنني حينما استدعيت أباها وأمها رأيت أن الأب جسده جسد إنسان وعقله عقل حمار، والأم للأسف الشديد امرأة جاهلة لا تعرف شيئا، الزوج يريد ان يكرم المرأة ولتجلس في البيت فلا تتعرض للمهانات ولا تتعرض لكذا ولكذا، ونحن نعلم جميعا ما يحدث للنساء وللفتيات في سيارات المواصلات، ولا اريد ان افصح. والزوج يريد لها الكرامة، ولكن الاب ولكن الام للاسف الشديد يقولان لا، كيف يقعدها وبعد هذا سوف يقوم باذلالها. وقلت سبحان الله، اي زواج هذا الذي يبنى على سوء الظن، الذي يبنى على توقعات الاساءة، اي زواج هذا؟ وان كنتم تخشون منه هذا فلما زوجتموه؟ قلت سبحان الله سبحان الله. وبدأت بعد ان لم اجد فائدة في الاب ولا في الام، دخلت مع الزوجة في حوار، لما تصرين على العمل؟ فقالت ان العمل يحقق لي حريتي وكياني. وبدأت اناقش القضية ولا اقول بشيء من الدين، وانما بالعقل وبالواقع. سألتها، عملك هذا الذي يحقق لك الكيان والحرية ألم يحدد لك فيه وقت معين للذهاب والانصراف؟ قالت نعم. قلت لها، لو انك خرجت في يوم ما متأخرة وذهبت الى عملك واستدعاك مديرك او رئيسك في العمل واحتد عليك وصاح في وجهك واحيانا وجه اليك الاهانات لانك تأخرت، ماذا تفعلين؟ النتيجة تقفين امامه منكسة الرأس ذليلة لا تنطقين بكلمة واحدة. ولو حدث هذا من زوجها في البيت لكان نهاره نهارا اسودا، ولكنها ارتدت هذا من رجل لا يمس لها بصلة. هذه الحرية وهذا هو الكيان. قلت لها، حينما تصعدين الى سيارة من سيارات المواصلات وسيلتك الى العمل، الا يحتك بك رجال وشباب؟ قالت، يحدث هذا كثيرا، بل ان البعض من هؤلاء يسيء الحد والادب. قلت لها، اهذا هو كيانك التي تبحثين عنه؟ ان يقف وراءك رجل في سيارة المواصلات، هذا هو كيان المرأة وهذه هي حريتها. يا سادة، المرأة حينما تخرج من بيتها تصبح عبدة لكل رجل يركب معها في سيارة المواصلات، تصبح عبدة لرئيسها في العمل. ولكن المرأة لكونها ارتدت هذه العبودية فهي تغض النظر عنها. ومن هنا أبت المرأة إلا أن تكون عبدة لكل الناس إلا لزوجها، تحت شعار الحريات المزعومة، تحت شعار المدنية الفاسدة، تحت شعار الحريات المزعومة، تحت شعار المدنية الفاسدة، تحت شعار الحضارة المكذوبة. وبدأت المرأة تخرج، وبدأت شرفها يضيع، وبدأت تتردى بين أجساد الرجال، وبدأ يحدث لها كذا وكذا وكذا، وكلنا يعرف. ولكن المرأة في بيتها تكون سيدة البيت، عملها في بيتها لا يحدد بالمواعيد، لا يتحكم فيها رئيس، لا يوجه إليها السباب مديرها ولا فلان، هي سيدة البيت، هي التي تفعل أو لا تفعل، هي التي تتصرف أو لا تتصرف. الإسلام حينما أبقى عليها في بيتها وجعلها طيعة لزوجها كان يعلم بهذا انه سوف يصنع منها ملكة للبيت وسيدة للزوج، ولكننا نغفل، ولكننا لا نعلم. فاستمع، كوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له 10 خصال. أما الأولى فكانت الخشوع له بالقناعة، ولي هنا وقفة بل وقفات. الخشوع له بماذا؟ بالقناعة، بالقناعة، القناعة التي انتزعت من صدور النساء. المرأة لا تبدي الطاعة ولا المحبة ولا القبول للزوج إلا إذا حقق لها كل ما تريد، جلب لها كذا وكذا وكذا وكذا، فهي سعيدة راضية. وأما إذا ما ضيق الله عليه واتسم بضيق ذات اليد، أعلنت عليه الحرب، بل أسمع في كثير من الأحيان أنه يعير. ويحضرني هاهنا حديث لأكرم خلق الله، رواه البخاري في صحيحه، يقول فيه أنه اطلع فرأى من في النار، فرأى أكثر داخليها النساء، فيحدث صحابته بذلك، فرأيت أكثر أهلها أي النار النساء، بما دخلنها؟ قال بكفرهن. فقال له الصحابة بكفرهن بالله؟ قال لا، وإنما بكفرهن للعشير أي للزوج. إذا أحسنت إلى إحداهن ظهرا ثم بدا منك لها شيء، قالت ما أحسنت إلي قط. وهذه عادة النساء، وهذه عادة النساء، إذا أحسنت إليهن ظهرا ثم بدا لك لها منك شيئا، قالت ما أحسنت إلي، ما أحسنت إلي، كفرت ما كان منك وأنكرت. إذا ما أحسنت ظهرا وأسأت يوما فأنت عندهن ما أحسنت على الإطلاق. وقلت سبحان الله، هذه طبيعة المرأة وحذر النبي منها، لأنها ترضي المرأة وتدخلها النار. فالإسلام يريد من المرأة أن تكون قانعة، ولكن المرأة منذ اللحظة الأولى في وقتنا الحالي وفي عصرنا هذا تعلن عن جشعها منذ اللحظة الأولى. يتقدم لها رجل كي يتزوجها، ماذا تريد المرأة إن لم يحضر لها فستانا؟ وهذا الفستان، فستان الزفاف، يلبس ليلة ويرمى، ولكنها عادات مستقبحة حلت على رؤوسنا وخيشت في قلوبنا، وبدأ الشيطان يتلاعب بنا من خلالها. ماذا يحدث لو أن المرأة لم ترتدي ما يسمى بالطرحة والفستان؟ ألا تكون زوجة؟ قلت سبحان الله، وما هو الثمن؟ هي تريد الفستان بمبلغ يفوق 200 جنيه، ولا بد للرجل أن يلبي، وإلا فلن يكون عرف ولن يكون جفاف. والشرط الثاني بعد الفستان، لا بد وأن يعد لها احتفالا كبيرا يكلف المئات وأحيانا الآلاف من الجنيهات. لما؟ لا بد وأن يستدعى الشياطين في مثل هذا الحق، ويختلط اللحم الحرام باللحم الحرام. ثم بعد هذا ماذا تريد؟ عددا من الأشاور، وما هو الثمن؟ 2000 جنيه. قل لي بربك. رجل في مقتبل حياته يريد ان يتزوج، طلب منه كل هذا، كيف يعد المسكن وكيف يعد الآفات، والنتيجة ان الشباب اصبح الان لا يستطيع ان يتزوج لانه لا يستطيع ان يلبي حاجات المرأة، واصبح يشجع المرأة على هذا ابو جاهل وام الحنقاء. اذا جاء رجل او شاب كان لا يملك لها الا المسكن وبعض الاثاث طرد من البيت، فهذا لا ينفع ولا يصح. النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام كما روى البخاري في صحيحه وهو في مسجد، قامت امراه تعرض نفسها على اكرم خلق الله كي يتزوجها فاعرض عنها فليس له بها حاجة، فقال لها النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: إن رضيت فملكيني أمرك، أي إن كنت تريد الزواج فليس لي بك حاجة، ولكن إن كنت ترضين فملكيني أمرك، أي اجعليني وكيلا عنك كي أزوجك بالعرفة. فرضيت المرأة، فقام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، إن لم يكن بك إليها حاجة فزوجنيها. فقال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: التمس لها شيئا. الله! فذهب الرجل ولم يحدد له شيئا، التمس له شيئا. فذهب الرجل إلى بيته ثم عاد فقال: يا رسول الله، لم أجد لها شيئا. قل لربك لو حدث هذا معك الآن ماذا كنت تفعل؟ لضرب بالنعال وخذف من النافذة. الجهل بعينه، الجهل بعينه، الجهل بعينه. وكانت النتيجة أن قال له أكرم خلق الله: التمس لها ولو خاتما. من ماذا؟ من زمرد؟ من ياقوت؟ من ذهب؟ التمس لها ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل الى بيته ثم هذا وقال: يا رسول الله، لم اجد خاتما من حديد، حتى الحديد لم يجد، لم يجد، نزوجها ولا نزوجه؟ فقال له: يا هذا، أمعك شيء من القرآن؟ فقال: نعم، معي كذا وكذا. فقال: علمها ما معك من القرآن فهو مهرها. وقلت: سبحان الله، القرآن! يأتيك الشاب تقي ورع ذو لحية يحفظ القرآن ولكنه لا يزوج لأنه لا يملك المسكن الفاخر ولا الأثاث الفاخر ولن يحقق لها ما تريد. سبق الله إذ يقول: وأنكحوا الأيام والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن حديث حول نصيحة أمامة لابنتها يطول ويطول، ولو أننا أردنا أن نسترسل ما برحنا مكاننا هذا، فرفقا بالجالسين خارج المسجد والجو حار، الله أسأل أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك الستر في الدنيا والاخره امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. المشكلة اللي اطمناها في خطبة الجمعة تحز في النفس وفي اشياء كثيرة جدا يأسف لها المسلم، ولكن سبحان الله شاء ربنا سبحانه وتعالى ان يسوق لنا في خطبة الجمعة ما يؤسف له. يعني انا بنقرأ في صحفنا ونسمع في وسائل اعلامنا يوم ما بيبقى فيه مباراة بين الاهلي والزمالك 100,000 ولا 140,000 بيبقوا في استاد الكورة مهما كان الجو حارا ويقعدوا من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 5 مساء، وبعدين تيجي الناس عشان نقعد نقول قال الله وقال رسول الله، اسمع اهوال عمال يسقفني من تحت. ايه ده ايه ده؟ انا عايز افهم قد كده خلاص يعني قال الله وقال رسول الله دي بقت يعني رخيصه قوي عند الناس؟ انت لاقي حد هنا يسقفني هنا كمان؟ انا سامع كنت بتسقف من تحت وكانني لم اسمعك. انا ما كنتش عايز ان انا اسمعك يا اخي ان شاء الله، ولا عايز اسمعك زي تستمع اهلا وسهلا زي بيه، وعايز تشغلنا على مزاجك. لا يبقى الله غني عنك، احنا مش عايزينك تسمعنا كمان. فهيقول لي اصل الحال يا اخي اجلس حتى يعصمك الله من يوم واشد منه حراره. وبعدين علشان تيجي تقعد بره معنى كده انك جاي عمده، انك جاي عمده المفروض الجمعه بيتحجز لها، وتيجي تقعد تطول الصفوف وتيجي قبل الجمعه بساعات، واللي بيبكر بالجمعه الساعه الاولى له بدنه والساعه الثانيه له بقره، وبعدين تقول عمليه ايه الدجاجه الجبل مفيش حاجه خالص. يطلع الامام على المنبر وتلاقي تدعي له عمده متاخر وعايز تقعد ربع ساعه وتتكل على الله. انا مش شغال عندك والكلام مش هيجي على كيفك او على مزاجك، فان شاء الله تعالى زي ما الجو حر عليك حر عليا حر على كل الناس، لكن ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بييسر على المؤمنين اللي قاعد فعلا وحاطط في نفسه انه عايز يسمع وعايز يتعلم. والله لا يستشعر الجو وحرارته، واللي جاي حاطط في دماغه انه هو بيه عايز يضربهم في صرصرهم ويتكل على الله، ده طول ما هو قاعد يبقى قاعد على جمرة من النار. وزي ما قال والله الحسن بن علي، مثل المؤمن في المسجد كمثل السمك في الماء اذا خرج منه مات، ومثل المنافق في المسجد كمثل العصفور في القفص اذا خرج منه انطلق. لو قعد على قهوه ولا قعد قدام تلفزيون عمره ما هيعمل كده. لو قعد بيسمع لواحد وزير ولا لواحد من اياهم ما كانش يقدر يفتح بقه، لكن لما يجي يسمع قال الله وقال رسول الله عايز يمشيها على مزاجه. والله دأب الصحابة حينما كانوا يستمعون إلى النصح كانوا يقولون يا رسول الله زدنا، عايزين زيادة زدنا. أما النهاردة هو قاعد بينام لا فاهم حاجة ولا سمع حاجة. والله لو يستشعر الكلام اللي احنا بنقوله ما كان فعل هذا، لكن قاعد بينام لا فاهم حاجة ولا جمعة عايز يروح وخلاص جاي يأدي واجب. الكلام ده رجاء الا يتكرر، عشان لو اي انسان حصل منه هذا في جمعته انا هعينه وهوجه اليه ما يكره، لانني لا احب التلاعب بدين الله، لا احب هذا. سمعني الصلاه لك من خلق الله. ما زال الحديث بنا موصولا حول النصيحه الاولى لامامه، الا وهي الخشوع له بالقناعه، فهي تطلب من ابنتها ان تكون خاشعة قانعة. وكما قلت الغنى ليس مقياس الرجال، وانما مقياس الرجال بالخلق والدين. صحيح الاسلام طلب منك ان توفر لها المسكن وابسط اشياء ممكن ان تكون في المسكن كده ليه عندك شقه ان شاء الله تبقى اوضه تبقى اوضه تعيش ولا ما تعيشوش وبعدين ابسط اشياء في الاوضه اللي هي متطلبات المعيشه لكن ده احنا ولله الحمد ده يقولوا لنا دلوقتي يا الفيديو في الجهاز يا اجل الجواز امال ايه امال ايه ما هو لازم كده ما كانتش تخش بتلاجة تلفزيون نلون وغسالة واحيانا الفيديو وبعدين النجف والسجاد العجمي والشقة اربع اوض ما ينفعش ما يتجوز وزي ما قلت لك يمكن يجي لهم راجل طيب زي الشيخ كده ملتحي ما حلتوش غير مرتبه وهو ربنا مقدره وعنده شقة اوضتين ولا اوضة وصالة على قد حاله وشوية كراكيب انا راح اتجوز بنتهم يعني انا عايز اخدها يقوم ابوها يقول له بند واحد الشقه اوضه كم مطرح يقول له يعني الاوضه وصاله اوضه وصاله يقول له اوضه وصاله فعملتهم ايه دول ان شاء الله قاعد فيهم ايه يقول له والله كنبه وسرير يعني عمدان كده وبتاع ايه يقول له احنا ما فيش الملون لا ما فيش الثلاجه لا ما فيش البوتاجاز وبنتك تقعد تتفتح في مبور يلا ورب 60 ده الباب اللي انتوا جايبينه لنا ده مع السلامه صح يا عم الشيخ ده انا حافظ القران والراجل بتاع ربنا اصرفها فين فادي بنك دي يا اخويا يا بنت هتاكل قران وتشرب قران كده ولا ايه كده ده اللي بيحصل قال لي هتجيب لها كام غيشه وهتدفع لها مهر كام يقول له والله يا عم انا ادفع لها المهر الشرعي 25 قرش هات يا ابني حطيت الغاليه من جوه امال ايه امال ايه امال ايه نقرا القران ومسلمين بس كده والله باللسان والله ما في اسلام احنا مسلمين باللسان طب واللي قال ربنا قل ربنا وانكحوا الايام والصالحين من ايه من عبادكم وامائكم ان يكونوا ايه فقراء شوف يمنيهم الله من ايه من فضله والله واسع شوف شوف التعبير والله واسع ايه عليم يا اخي عليم يا اخي دور على التقى وعلى الايمان وده انت بص يا الراجل جاي يهرول وتعالى مشكله ايه بس يا عم الشيخ فبعد ما زوجت بنتي يتطاول عليها ويضربها ويقول لها ابوك واللي جابوك وامك قلت له والله ما زرعته حصدته يوم ما اخترته اخترته ازاي دورت على معاه كم الف ويجيب لها ويعمل لها اشرب وخد البلغ على دماغك ولو انك احسنت الاختيار واخترت لها زدين شبه زوجوا بناتكم بزدين ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها لكن ما انت بتدور على اللي هيجيب لها ويعمل لها وبعدين الشاب يبقى لسه في مقتبل العمر وعطينا ثلاث غوايش والوليه الجهله تقول لك لا يا اخويا انا هات بنتي من الحياه ويجوا الناس يبصوا في ايديهم الفرح ما يلاقوش الغوايش ممكن يجيب لها 50 غوايش ويبيعهم لها وبرقوا بالجيزه عملت ايه الغوايش فشخره كذابه فشخره كذابه وكلام فاضي ما هو لا في لا امان ولا دين ولا قران ولا سنه كل العمليه عمليه مباهاه بس الناس اهم حاجه نرضي الناس ومش شرط بقى نسخه رب الناس دي مش مشكله لازم الناس تيجي يشوفوا ايديها كام غويشه والدبله وجاب لها سنسيله ولا ما جابلهاش والفستان بتاعها ما كانش مش عارف ايه والطلعه ما كانتش عامله ازاي وبعدين بيعملوا ايه العفش لازم يلف على عربيات مكشوفه عشان اللي ما يشتري يتفرج عشان يشوف اللي حافل متنجد بشتان ويشوف اللي مش عارف ايه كلها مباهاة دنيا دنيا ولذلك والله القرآن حكم هذا النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لو أراد الدنيا ذهبا لكان له ما تمنى سيدنا عمر يدخل عليه في حجرته فيراه ينام نومة فتى لها عمر عارف كلام على ايه حاجة تشبه الحصير بس اشد صلابة كده وبعدين معلمة في جسد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش نام على سفنج ولا هقسم الانصار بنتين جنيه ها على حصير ومقصر في جسده عمر لما رأى هذا بكى فاستيقظ رسول الله فقال ما يبكيك يا عمر قال يبكيني ان اراك تنام هكذا فقال يا عمر ألم نختار الآخرة؟ قال بلى يا رسول الله. قال يا عمر فإن الدنيا لهم والآخرة لنا. همسين حاجة منها نعر حصير نكل ما ناكلش واخد بالك كفايه علينا الايه الآخرة. ولذلك زوجاته والله الحديث يقول ايه وعائشة تخبر هذا وتقول لابن اختها لابن اسماء يا ابن اخت انه كان يمر علينا ثلاثة اهلة في شهرين الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما اوقدت في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. عارف ما اوقدتش نار يعني ايه؟ يعني ما طبخوش لان النار يعني ايه الطبخ شهران كاملان مفيش طبيخ في بيت من بيوت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب خلي انت تسلق النهارده واحده من اياهم يعدي عليها اسبوعين وما تطبخش تبقى فضحت بجلاجل وانهارك اسود وتبقى مجيحها ومصوعها وتشتهيك لطوب الارض شهرين. وبعدين يقول لها وعلى اي شيء انتم تعيشون يا خاله؟ كنت تاكلوا ايه؟ تقول له على الاسودين التمر والماء. تصبحوا ياكلوا كام بلحه ها ويشربوا شويه ميه ونحمد الله على هذا التمر والماء كان معطيني الصلاه لاجل معروف الله. ولذلك فحجبنا عليه زوجات سيدنا رسول الله لما بقى يعني الفتوحات الاسلاميه بقى والمال كفر راينا ان كثيرا من زوجات الصحابه يتنعمن وياكلن كذا وكذا وكذا وكذا عايزين يتبغضوا مثلا فاجتمعنا عليه على سيدنا رسول الله وقالوا له بقى عايزين وعايزين وعايزين وعايزين. النبي صلى الله عليه وسلم اهمه هذا فنزل عليه وحي من السماء يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن صراحا جميلا. مالكوش عيشه معايا هديكوا اللي انتوا عايزينه بس انتوا من سكه ولا من سكه لان المراه اللي بيخش في قلبها الدنيا فسد حالها ما تنفعش والله. فتعالين امتعكن واسرحكن صراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اللي عايز ربنا وعايز الآخرة لا تدور على فيديو ولا على عربية تدور على الشاتر ورضا ربنا. الكلام ده لازم تعلموه لبناتكم. الكلام ده لازم تعملوه لما يجي لك راجل وعايز بنتك قبل ما تدور هو معاه كام وهيجيب لها ايه دور هو عنده دين واخلاق ولا لا. ده الراجل ملقاش الحديد حتى الحديد باعها خاتم الحديد قال له مفيش قال له علمها ايه القرآن عملة نادرة والله عملة نادرة والله لانه بالقرآن هيصومها وهيحترمك وهيديها حقها لكن بالمال هيدوسها ويدوس اللي خلفوها. سمعتني الصلاة لأجل معروف الله. ولذلك والله عمر بن عبد العزيز وهو خليفة المسلمين دخل عليه العيد ولا يجد مالا ليشتري به لبناته ولزوجاته زيا جديدا للعيد وهو مين خالفة المسلمين معهوش فلوس يجيب لهم فساتين للعيد ولا جلاليب جديدة للعيد. طب خلي انت كده يخش عليك كده عيد يعني الحالة كده تبقى واقفة لما الست تقول لك طب يا سيدي وما تزعلش وربنا يفتحها عليك تقول لك روح يا اخي ربنا يخرب بيتك عريتنا وسط الناس وعريت العيال. خيبة والله خيبة ما عادش فيه اخلاص وما عادش فيه دين والبعد عن الدين بقى مصيبة مصيبة خرب علينا حياتنا والله خرب علينا حياتنا. وبعدين بنات سيدنا عمر جئنا اليه يبكين وبيقولوا ايه؟ وزوجاته نساء المدينة يعيرننا. ده الناس الحريم ولاد بنت اللي يمكن الخدام في يعني فيما عمر هو خليفة عليه وفيما الطعام عمر بنت الخازن وبنت الخادم وبنت الصانع وبنت الزارع لابسه جديد في العيد وبنت الخليفة لا. يعني بيقولوا يعني انهن ايه يعير مالا عاملين يقولوا لها ولاد الخليفة هو ده حالكم. يوم رق قلب عمر زعل قوي وقلبه سج كده فأرسل لخازن بيت المال ما قالوش تعالى مجهول وطلع لنا كم ألف عشان الخليفة خلوهم ياكلوا ويتبغددوا ويركب بناته وزوجاته المرصيدس والشوارع تعقلوهم على رجل ويدوس الناس بالأقدام. ها لا خليفة عمر بن العزيز ما كانش كده. عمر بن عبد العزيز ما كانش بيستورد لزوجاته وبناته من بره وسايب رعاياه عرايا مش لاقين ياكلوا ولا يلبسوا. عمر بن عبد العزيز هو اللي مش لاقي يلبس لبناته ولا زوجاته. وبعدين يرسل لخازن بيت المال بيقول له ايه؟ بيقول له اقربني مرتب الشهر. شفتها فين دي؟ عمر بيقول لخازن بيت المال سلفني مرتب شهر اديني سلفة شهر لقدام. تعرف خازن بيت المال رد عليه قال له ايه؟ قال له يا خليفة المسلمين اتريد مرتب شهر؟ قال بلى. قال وهل يضمن الخليفة عمره شهرا؟ بكى عمر بكى عمر وعمل اجتماع فوري لبناته وزوجاته وقال لهم فيه كده اصبرنا فمن ضيق عليه في الدنيا وسع عليه في الآخرة. واسمع بقى تسمع تاريخ الإسلام مرات عمر بن الخطاب تشتهي الحال وما معهاش تمنها. عمر بن الخطاب يبقى لابس الرقاع من الثياب كل ده ليه؟ بقيم بقيم والله. يعني يا حبابه لو ان الزوج يوسع على اهل بيته لكن ما نجعلش دي بقى ها عمليه مقياس نقيس بها الرجال لان الله اعطى الدنيا لمن احب ولمن لا يحب ولكنه لا يعطي الدين الا لمن احب. يبقى تزوجوا بنات بنات.